الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يسدد رمي إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، وأن يثبتهم وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم، وأن يسدد رميهم وأن ينتقم من اليهود المعتدين. حلقة جديدة بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. مرحبا سيدنا. أهلا وسهلا دكتور، رضي الله عنك شيخنا الحبيب. الله عليكم. كم نشرف والله ونسعد بالاستضافة. الله يسعدك. الله عليكم. اللهم آمين. آمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقة الفائتة والتي قبلها مع دكتور عبد الرحمن منصور حول مجموعة من المحاور المهمة لنا كأب وكأم وكأبناء للأسرة بشكل عام. اتكلمنا عن الطلاق، والطلاق شرع شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما شرعه الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن مقرونا بالإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي أسباب الطلاق؟ تكلمنا في هذا المحور في الحلقة الماضية، تكلمنا أن هناك أسباب عديدة، وقلنا ولازلنا بنؤكد أن هناك فاتورة بيدفعها الأولاد في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. فقضية الطلاق محتاجة إلى علاج، محتاجة إلى توجيه، وده اللي بنحاول نعمله في قناة الندى مع الدكتور عبد الرحمن منصور، أن بنحاول بقدر الإمكان نبث بعض رسائل لاستقرار داخل البيوت، لاستقرار بيوتنا، لإنجاح البيوت، لإيجاد أسرة سوية تتكون من أب وأم وأبناء يتقون الله سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن، عشان يكون المشاهد معنا في الصورة، اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن ان من اسباب الطلاق عدم التأهيل، عدم تأهيل الزوج والزوجة. لو تعطينا ملخص حضرتك اللي ما فات، بحيث اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يحاول يعني يجمع معنا خيوط الحلقة بالضبط. نعم. اقول الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، اولا جزاك الله خير دكتور احمد على الاستضافة الطيبة، وربنا يديم هذه اللقاءات ان شاء الله. امين امين رب العالمين. احنا كنا بنقول ان اي شاب او مقبل على عمل، نعم، اتخرج من كليه، اتخرج من معهد، من دبلوم، ما خدش حاجه خالص، هيجي يقدم في اي وظيفه لابد ان يكون له مجموعه من المهارات. صحيح. ودي نصيحتي للشباب، ان ما يكتفيش بالذهاب الى التدريب الا بعد الجامعه. نعم، ده كلام خطأ كبير جدا. افترض من سنة أولى وتانية وتالتة ورابعة يتدرب في الشركات، ينزل المصانع، ينزل بعض أماكن التدريب. نعم. في مجال تخصصه عشان يبقى فيه نبوغ. نعم. وبقى فيه مهارات، لأن لو أنا عندي واحد ما ذهبش لأي مكان يتدرب فيه، وعندي واحد تاني بياخد كورسات ودورات على مدار السنوات، لو اتنين تقدموا للوظيفة سيأخذ هذا المميز اللي عنده. أيوه صحيح. من المهارات المؤهل. المؤهل. نعم. وكذلك انا بقول بقى للشباب لما نسكت ده على الزواج، انت حبيبي داخل بلا مؤهلات، لا فاهم عقليه المراه وحب المراه للرجل كامواج البحر. سبحان الله. كامواج البحر، امواج البحر متلاطمه، وبعدين يبقى فيه هدوء، وبعدين في عواصف. يبقى انا قاعد النهارده اي لاف يو، انت حبيب قلبي، ده انت تاج راسي، ده انت سيدي، ده انت اميري، وهم ثلاث دقايق وتلتقى الدنيا اتشقلبت. عجيب. فده طبيعي. انا بقول الازواج طبيعي يا ازواجنا. يعني كلمه امواج البحر انا تقصد بها التقلب. ايوه طبعا. مش انها عاليه قوي، مش على وتيره واحده. مش على وتيره واحده، ما هو ممكن تبقى عاليه لدرجه ان انت لا تتحمل هذا الغلو، لدرجه انها تغرقك. يعني هطرطش عليك، هتبقى مشكله كبيره. ولذلك بنقول للازواج افهم الامر ده. نعم. يبقى هو يترجمها كده، يبقى حب المراه للرجل كامواج البحر. نعم. ان هي الوقت وعلاقتها بالرجل كده تبقى ماشيه معاك كويسه جدا، وبعدين فجاه ممكن مع بدايه دخول الحيض يحصل في تقلب مزاجي، وفي ايام الحيض اسوأ المراحل. سبحان الله. وبعدين ترجع بعد كده يحصل في نوع من الهدوء شويه، وبعدين من الاستقرار والموده والحب، وتحس الدنيا بقى زي الفل. هو ده محتاج تاهيل فعلا زي ما حضرتك بتقول. الامر ده انا ما عنديش ثقافه بالكلام ده. انا ما عنديش ثقافه بالكلام ده. فالمراه ممكن تكون بتتكلم مع زوجها كلام عادي جدا. نعم. وبعدين هو بينصت ويصغي لها ومستمع ومركز بعينيه وسامع بودانه وبيشعر بقلبه. وبعدين فجاه الزوج يقلب على الوش التاني في ثلاث ثواني، فتقولي ده عنده انفصام في الشخصيه. ما عندوش انفصام في الشخصيه. انت قلت كلمه مضاد الاحترام وإظهار التوقير والتقدير. نعم. فقلب القلبة دي. عشان كده بنقول لو أنا عندي ثقافة قبل دخول هذه المرحلة فبلا شك سأنجو من كثير من المشكلات. صحيح. ولذلك أول من أرشدنا لقضية التأهيل إنما هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوع له أصل في القرآن والسنة كذلك، ما كانش اختراع، ما فيش اختراعات ولا في حاجة خالص. نعم. هو مجرد احنا بنبحث في كتب السنة والقرآن الكريم وكتب السنة وكلام أهل العلم والآثار والشواهد العربية وكتب الأدب وغيره وغيره، ومع كده بنضم لده كلام بقى التربويين والاجتماعيين والنفسيين بما يتوافق مع ديننا. نعم. مش العكس زي ما البعض منبهر. وأنا كتبت كتاب ربنا يسترها متعلق بنقد الكثير من الكتب الأجنبية اللي تتكلم عن الحياة الزوجية. العنوان إيه يا شيخنا عن الكتاب؟ ما خلاص بقى صلى على سيدنا النبي قلبك طيب طيب عشان نعمل تسويق للكتاب. هنعمل إن شاء الله ما ياخد رقم إيداع بس. أه؟ طيب خلاص تمام تمام رغم البداع الاول انت راجل صاحبي كبير فانت فاهم الدنيا الله يرفع قدرك واخد بالك يا حبيبنا. نعم. وانا قرات حاجه كده يعني ذكر الموضوع، قرات لبعض امراه مؤلفه امريكيه اسمها شونت جونيف لا كتاب اسمه للرجال فقط وللنساء فقط. وانا بقرا الكتاب والله العظيم انا كتبت في اول سطر كده هذه رساله مني اليها. نعم. الرساله بين قوسين كلها دعوات أن يوفقها الله عز وجل للإسلام. سبحان الله. السبب قالت كلام كأنها قرأت الإسلام. عجيب والله العظيم. والحاجة بقى الأعجب من كده وده حتة النقد بقى. إن إحنا كثير مننا متأثر بالثقافة الغربية. إنسان مثلا شنو جريف تقول لك لما تغضب فعليك من الوسائل أنت تكسر حاجة. لا إحنا ده علاج مؤقت للغضب. تنفيس عن الموقف. طب والحل الجذري ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لكلامنا. نعم. عشان كده أنا عملت كتاب كامل اسمه الغضب الموت البطيء في 650 صفحة. الغضب الموت البطيء. وذكرت في دي من الوسائل الخاطئة لعلاج الغضب. خد الكيف عشان الغضب. اسمع موسيقى عشان تبقى هادي شوي. ما أقولش اسمع الشيخ من شو مثلا. نعم. ولا أقول اسمع الشيخ عبد الباسط. الله أجمل. أجمل من موسيقى والله. هو ربنا عز وجل مش علمنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعلى الذكر القرآن. صح. مش كده سيدنا ولا إيه؟ نعم. فأنا كنت بعالج بعض الأخطاء والكلام اللي زي ده وإن شاء الله تعالى يصدر بعد المعرض بإذن الله. تمام. هل منها عفوا سيدنا يعني سامحني أخرج هرجع بسرعة على طول فضل يعني. فضل. هل منها من ضمن هذه الأمور التي توقف عن الغضب ممكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالغضب يطفأ بالصلاة ركعتين بالوضوء وربنا قال كده. قال لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون تبعمل إيه فسبح بحمد ربك الذكره وكن من الساجدين الصلاة واعبد ربك حتى أتاك اليقين الاستقامة على السنة أو الاستقامة على الملك حتى الممات. نعم. ثم إذا كنت في بعض الأحاديث إذا كنت إذا كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع على جنب. ثم البعد عن مثيرات الغضب. نعم. البعد عن مثيرات الغضب ده تفصيل سيأتي ذكر إن شاء الله. خلي لها حلقة المفروض أفعل. رضي الله عنك زيد. إذن يا دكتورنا الغالب نقول إن أول من أرشدنا لقضية التأهيل إنما هو رسول الله محمد. أين هو التأهيل؟ لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حضرتك عقبت في اللقاء الفايت وقلت ايه الباء المقصود بها عند العلماء السابقين يا اما التأهيل الصحي او التأهيل المالي. بالضبط بالضبط. خلينا في النقطة دي. احنا هنضيف على ذلك على وده من انواع التأهيل بقى. نعم. هنقول المقصود بالباء القدرة الصحية التأهيل الصحي ويدخل في ذلك الصحة الغريزية الجنسية والقدرة المالية بين قوسين التأهيل المالي. اضف الى ذلك التأهيل المهاري. نعم. التأهيل المهاري. عقبة بن ابي معيط اجتمع مع المشركين. وكانوا قاعدين في النادي يعني النادي يعني المكتب الذي يجتمعون فيه. وقال لهم انا اروح اكلم محمد في القصه بتاع الدعوه ديت والصداع اللي عامله معانا ده. نعم. واشوفها هنحل القضيه ازاي. فقام عايز يتكلم النص اصلا فقال له اذا كان بك راي من الجن يجيب لك حد يعالجك وان اردت مالا اعطيناك المال وان اردت ان انت تسود علينا ما عندناش اشكال نسودك وتبقى انت الكبير بتاع المنطقه. وفي بعض الناس كده ان ابا سفيان يحب الفخر. نعم. ما اعرفش كما يقال في لغه العامه بيثبته بيلبسه العمه. مش هتيجي لما تعمل ازاي توقره وتجله بالذات لو هو له معنى في قوم. نعم. فهو بيتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ثلاث عروض الاستفزازيه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت النبي لها. عجيب. ما ردش النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مختلفين في مساله. والدكتور احمد الفولي بيستفز فيا لدرجه ما بعدها درجه. انا ساعتها اعمل ايه ولا كاني سامع الكلام ادخل في صلب الموضوع. وهو ده اللي النبي عمله. قال له وده اللي الدكتور عبد الرحمن منصور بيعمله برضه. ابشر انت حبيبي يا دكتور احمد. العفو العفو انت اهل فضل. ربنا يرفع قدرك. قال له افرغت يا ابا الوليد؟ اه يا فندم افرغت يا ابا الوليد؟ خلصت كلام يعني هو قاعد يتكلم. النبي علمنا هنا ادب الحوار صلى الله عليه وسلم. يعني بيتكلم مع رجل ايه؟ كافر ومجرم يعني حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حق النبي اللي ما اتقالش وجاي يعرض عليه كلها عروض كما يعرض على الدعاء. نعم. كما هو المعلوم. ومع ذلك النبي لم يلتفت لهذه الجهالات. انما قال له ايه؟ افرغت يا ابا الوليد؟ طب اسمع اذا بقى. وبدا يطلع على الايات في سوره فصلت. نعم. الشيء من اللقطه دي ايه؟ ناخذ منها ادب الحوار. الدكتور احمد بيتكلم انا منتهى الانصات والاصغاء اللي في الدنيا. وانا بقول لكل زوج انت عاوز تكسب قلب زوجتك؟ انت جاي من بره لقيت زوجتك بتشد في شعرها او نكشه شعرها او ضربها في الخلاط او لا عاوزه تلم عليك امه لا اله الا الله مع كفار قريش اللي اتلم مع بعض؟ انا اعمل ايه؟ خد والله العظيم نصيحتي بالله. الامر الاول الملاحقه النفسيه. الملاحقه النفسيه ده انت امرت الاميرات. بس ما انت امرت الاميرات انت بارد يا ابني. انت بارد في رياكشن يا بابا. في يا بابا تعبيرات وشك وايديك والضم بتضحك علي يا اسامه والدم يضخ في وجهك. انت بتعبر من قلبك مش من لسانك. لانها تفهم. هتفهم لو انت بتتكلم كلام كده بتجامل يعني فضل جالس يعني من الاخر هتبقى فاهمه ان انت يعني بتقول كلام مش كويس. فنعمل ايه؟ كلام ينبوع من قلبك. واتكلم بمآثرها. مش فعندها مآثر حلوه وصفات جميله وحاجات حسنه ولا مفيش ولا هي مفيش خالص؟ لا اكيد اكيد, أكيد في حاجات. فابدا انا اعمل الملاحقه النفسيه حتى المهمه دي. ذكر المآثر والحاجات الحلوه وبعدين اضيف مع ذلك تبدا تقول ما حدش حاسس بيا. ايوه حدش حاسس بيا ترجمتها مشاكل عاطفيه ونفسيه. نترجم دي كويس قوي. ما حدش حاسس بيا انا قلبي بيوجعني انا باجي بالليل نفسي بيضيق بقى عامل زي الجثه الهامده مش قادر اتحرك من مكاني. كلكم وكل واحد في حياتكم عايش حياته براحته وانت قاعد مع اصحابك واولادك كل واحد على التليفونات ولا حد حاسس بيا اصلا ولا انا موجوده في البيت. واول ما تركز في العينين كده تبدا بقى سح الدموع. فالزوجه وهي في هذه الحاله اللي هي مساله التغير النفسيه والعاطفه وتشتكي بقى قلبي واجعني ولا تعبانه وحدش حاسس بيا تحتاج الى الملاحقه النفسيه. والامر الاخر الى الانصات الجيد. كان نوع من التقدير ليها في هذا. طب عفوا سيدنا يعني انا دكتور في هذه اللحظه انا كرجل يعني او كزوج هقول لحضرتك انا راجع من الشغل تعبان ومرهق ومحتاج اللي يحتويني يلحقني انا نفسيا مش انا اللي الاحق نفسيا. صحيح. ايه رايك في هذا التعقيب يعني؟ الزوجه الصالحه الدينه المؤهله للزواج. حطوا بين قوسين كده المؤهله للزواج. انا راجع من العمل التقى زوجتي تستقبلني عند الباب استقبال الفاتحين. سبحان الله. مش تقول للعيال افتحوا لابوكم. انا بعلم بناتي كده في الاكاديميات ما شاء الله. ولا انتوا ايش استفزازيه؟ افتحوا لابوكم. افتحوا لابوكم ليه؟ انا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلى الله اذا راى احدكم ما يعجبه فلياتي اهله. نعم. فانا عاوز اول حد اشوفه قدام عيني وانا داخل لتسكن نفسي هي زوجتي الصالحه الدينه دي. الله اكبر. انا واحد وتكون اكيد لها شروط هذا اللقاء تبقى مؤهله للقاء. سيدنا الحمد لله على السلامه. طب ما انت كل يوم بتقولي لي الحمد لله على السلامه يا مهاجر. حرام عليك كده تعمل ايه؟ لا مع الحمد لله على السلامه وقلت الحمد لله على السلامه يا بيبي مثلا. ايه ما فيش يجوز يجوز مع الكرامه يجوز. اسال المشايخ بتوع الفتاوى ماليش دعوه. واخد بالك سيدنا؟ المهم تعبر بتعبير يدل على الاشتياق. انا دخلت معايا حاجات في ايدي تاخد اللي في ايدي تعالوا سلموا على ابي. يبقى كل الولاد الصغير والكبير مستنين عند الباب. ده نوع من التالف ونوع من الود. نعم. ونوع من التعاون. والاولاد تتعلم ان الاب بيتعب. مش الولد بياكل ببساطه جدا قاعد كده ابي عاوزين بيتزا. طب على عيني وعلى راسي ما فيش اشكال. طيب انتوا اتغديتوا يا اولاد؟ تقول ده لسه متغديين بس العيال بتتسلى. طب انا اعمل ايه مع العيال؟ الولاد يستقبلون استقبال الفاتحين ويحصل في نوع من التودي ما بيني وبين الاولاد. الاولاد ستشعر بما انا فيه. وقصه الماديات مش كل ما يطلبه الولد يلبى. انا بسال الام الاولاد يتغدوا؟ تقول كنا عاملين خضار وعاملين ارز وعاملين لحمه والاولاد كلها اكلت. نعمه ولا ليس بنعمه؟ نعمه طبعا. طيب احنا نعود العيال دائما وابدا على اشباع الكرش. اشباع الكرش. الكرش يعني ايه اشباع الكرش؟ يعني تطلع العيال مربربه، الواد يطلع مبقلص كده. طب يا ابني البقلصه دي ما محتاجه مقابلها في روح، الروح دي يعني نقرا القران، نتعلم السنه، نصلي الفرائض، نصلي السنن، ندعي ربنا ان ربنا يرزق ابوك وامك وربنا يوسع لكم في الارزاق. نعم. ويبقى في صلاه رحم، وكلمت عمك النهارده ولا لا، اتصلت على عمتك ولا لا، صلاه الرحم اخبارها ايه، صدقات السر عامله ايه. احنا محتاجين الاثنين. زي ما انا هاشبع هنا شهوته في الاكل، لابد ان اعطيه ما تحتاج روحه. يعني يبقى نرجع لأولى سيدنا. أنا داخل البيت وأنا لسه بطرق الباب. زوجتي تستقبلني على الباب استقبال الفاتحين. طب وبعد كده تأخذ ما في يدي وتدعي لي دعوتين وأنا بسمعهم. وأنا بسمعهم. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته في حال رضا. أدعو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترت التوقيت، شافته في حال رضا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قالش لا، ما انا بدعي لك، ما فيش الكلام ده. اللهم اغفر لعائشه ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت. صلى الله عليه وسلم. دعا ولا لم يدعو؟ دعا. انا صلى. احنا محتاجين برضه الزوجه تعمل كده بصوت عالي وتقول للاولاد ربنا يبارك في ابوكم، بكفيكم والحمد لله. الحمد لله. غير انك تربي يشتكي. صح. انتوا في نعمه يا اولاد. قبل ايد ابوك، قبل راس ابوك، لما يجي من بره احضنه. وانا بقول للاباء والامهات، لو عندك 30 ولد وبنت، ان شاء الله يكون الاكبر الاولاد 50 سنه واصغر الاولاد 3 سنين. الحضن اللي هنا اعمله زي اللي هنا ما شاء الله، لان الاولاد عندها كاميرا بتلقط. لا، له اثر المعامله الطيبه والحضن ده، له اثر في الابناء حتى مع الاولاد الكبار. حتى مع الكبار. الولد الصغير يجي عايز يتعلق في رقبتك، او ما انا شايله حمودي واخده في حضني وبعدين ازغزغه والعب معاه وبعدين اسيبه. الولد اللي بعده الكبير اللي بقى في الجامعه ده هو عاوز نفس الحضن. ومحتاج ان انا اعلن للولد عن حبي له. قاعدين احنا كاسره، جوجو تعالي، فتيجي تقعد جنبي. البنت اسمها ايه الصغيره الجميله؟ حور. حور. تعالي يا حور حبيبه قلبي بابا، اقعدي جنبي. يا قلبي البابا انت، ولا هاتي ودنك. يا ابي هاتي ودنك. طيب ده انا احطها في سندوتش واكلها واحط عليها كاتشب، وبعدين نبدا نلطف في الجو، وبعدين اقول لها يا جميله. يا ماما ايه ابي بيحبني اكتر واحده في العيد ما شاء الله. وبعد كده وانا داخل الحمام قابلت الواد الكبير في الطرقه، تعالى يوسف هقول لك على حاجه، هتحضن كبير لابي. بموت فيك والله. ايه ده؟ ده مطلوب، مطلوب جدا جدا جدا جدا. حتى ان كان في حاله من الاعتراض عند الابناء بالذات في سن المراهقه، بتبدا هنا الاحوال تتغير شويه. انا عارف ده موضوع محتاج حلقه تاني، لكن سريعا يعني، حتى ان كان هناك في بعض البعد بسبب احوال ما، بسبب ظروف ما، يحاول الاب ان يحافظ على هذه الروح الموجوده بين الابناء. ولا بد. لو ما كسبتش ابني وعرفت قبل ان يدخل المرحله، مرحله المراهقه او مرحله البلوغ، لو انا ما عنديش علم بطبيعه هذه المرحله ساقع في كوارث تربويه. الولد ممكن يقول لك ابي انت انا بقيت طولك. والولد عاوز يثبت ذاته. انا الناس صلى الله عليه وسلم قال لي انس، يا انس اذهب حيث امرتك. نعم. فانس قال فقلت في نفسي والله لن اذهب لما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بياخده من النبي. ايه ده عجيب. جدا. ده النبي عمل حاجه احجب ما يكون والله صلى الله عليه وسلم. خرج انس قاعد يلعب مع الولاد في المدينه شوارع شارع. فلما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم خرج فشاف انس. قال انس فضمني النبي الى صدره. الله اكبر ما شاء الله. انا واحد. ثم قال يا انيس. نعم. ايه؟ قال انس فنظرت فاذ بالنبي يضحك صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا انس اذهب حيث امرتك صلى الله عليه وسلم. الولاد اللي مع انس عرفوا الموضوع؟ لا ما عرفوش. ما قالوش ما عملتش ليه، ما رحتش ليه، تعالى او حسبه او عاتبه. سبحان الله. اتكلم بقصه كان القلق العظيم يعني. مؤلمه. نعم. قصه مؤلمه. تعامل مع المراهق وازاي؟ كنت في مسجد الشيخ بوسعد الانور في رمضان. نعم. بعطي درس بعد الفجر. راجع التقيت شباب قاعدين عند الصيدليه بيشربوا خمره. في رمضان. رمضان. خمره. شوف انا بقول ايه؟ خمره وفي رمضان. في ولد منهم من الأولاد دول أعرفه، كنت أنا قديما في مكتبة دار نشر كده لطباعة الكتب، فكان هذا الولد أمه ترسله إلي ليقرأ علي القرآن. عجيب، كان من ضمن المجموعة. أيوة والله العظيم، سبحان الله، والله أنا بكيت، سبحان الله العظيم. فأول ما شافني أم عامل كده خلاص ماشي، لفتة جميلة. فناديت علي، سلمت عليهم وناديت عليهم، سلمت عليهم ودعوت لهم وناديت عليهم خدته. مشينا كده، عندنا مستشفى الساحل حديقة والمستشفى وفي طرقة في النصف كده، خدته عدد يتمشى مع بعض شوية. بقول له أنت أجمل من ده، وخمر الجنة أحسن من خمر الدنيا. الله، دخلت كده معاه بأسلوب سهل كده. فقال لي يا شيخ عبد الرحمن أقول لك على حاجة. قلت له اتفضل. قال لي هل تعتقد، معنى الكلام، هل تعتقد أن أني محب لده؟ لا أنا مش كده أصلا. هو الولد يذكرني، هو أنت ناسى ما كنت بجي لك في المكتبة؟ في دار النشر؟ هو أنت ناسى ما كانت أمي تبعتني ليك أبقى معاك في المسجد في الصلاة؟ ما شاء الله. هو أنت ناسى ما كنا بنقعد معاك في المقراءة؟ هو أنت ناسى ما كنت بجي لك في الاعتكاف في مسجد الرضوان؟ هو أنت ناسي؟ هو أنت ناسي؟ هو أنت ناسي؟ فالولد ذكرني بأمور أنا نسيتها. وبعدين بقول له طيب استدلك الشيطان؟ قال لي لا، في حاجات تانية. ده أنا عندي شيطان أكبر من الشيطان. قلت له مين؟ قال لي أبويا. عجيب، سبحان الله. قال لي ليه؟ قال لي مع أول سيجارة هو معدي بالعربية شافني واقف مع أصحابي ماسك سيجارة، قام نازل من العربية نزعني كفين وتفه في وشي. المعاملة هنا القاسية كان لها مردود سلبي. أجيب الواد شمال ويمين، قال لي هذا فراقه بيني وبينك. قال لما ببات في الشارع، أنا ببات أوقات في عربية أصحابي أوقات في الشارع، لا أكاد أجتمع أنا وهو في الأسبوع ولا خمس دقايق. فبقول لكل أب مرحلة المراهقة عاوزة رفقة، وتفهم طبيعة المرحلة اللي ابنك فيها، وتاخد ابنك في حضنك، لأن الشياطين إنس كتير بره هتتلقفه الأيدي، مخدرات وزنا وحريم ونصب واحتيال وكل ما يخطر على بالك من الموبقات. صح، محتاجين نخصص حلقة أو أكثر عن مرحلة المراهقة بالذات، أو برنامج أو برنامج للأولاد والبنات. أبشر، لأن الموضوع فعلا والأباء والأمهات هو ده دكتورنا الحبيب، فعلا موضوع مهم للغاية، لأن هذه مرحلة خطيرة جدا وهذه مرحلة مستهدفة. يعني أنا بتابع فضل الدكتور بعض المؤسسات الإعلامية والصحفية خارج البلاد العربية الأجنبية، بتعمل دائما ترويج وتستهدف هذه الفئة تحديدا. وترسل إليهم رسائل في بلادنا العربية والإسلامية. رسائل الإلحاد، رسائل الشذوذ، رسائل الانحراف. رسائل الشكوك، الشكوك في ربع عمين للأولاد ده بالضبط. فالحاجة الثانية مرحلة حساسة، بيحاولوا يوصلوا رسالة لكل أب ولكل أم، قربنك على ما هو عليه، وده طبيعي أن يحصل. وإحنا عاوزين ننفي ده ونمسح ده من دماغ الأباء والأمهات. مرحلة المراهقة مش مرحلة الانزعاج. مرحلة المراهقة مرحلة الإبداع. لو استغلينا المرحلة صح. جميل جدا. طب دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن، احنا كده اتكلمنا في ملخص التأهيل، قلنا ولازلنا بنأكد على مشاهدين الكرام ان قضية التأهيل للولد والبنت قبل الزواج قضية مهمة جدا وخطيرة، ولها اصل نبوي عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اذا الباءة هذه تشتمل على ان يكون عنده قدرة صحية، عنده قدرة مالية، عنده قدرة مهارية، كما اوضح دكتور عبد الرحمن ازاي يتعامل مع الزوجة، ازاي يفهمها، وكذلك الزوجة ازاي تتعامل مع الزوج وازاي تفهمه وازاي تتعامل معاه في احسن صورة. والله انا لا اقول هذا الكلام لان الدكتور عبد الرحمن موجود معنا، لكن هذا الكلام يا اخواني مهم جدا، برسالة لكل اب وكل ام، اهتموا بهذه القضية اهتمام شديد جدا، خلوها من اولويات حياتكم، زي ما بتعلموا تتعلموا او بتعلموا ابنائكم ازاي ياكلوا وازاي يشربوا وازاي يتعلموا لغه انجليزيه وازاي يتعلموا لغه فرنسيه وازاي يتعلموا فيزياء وكيمياء وياخدوا دروس مش عارف في ايه، علموهم ياخدوا دروس ازاي يبنوا بيوتهم وازاي يكونوا اسره سليمه تتقي الله سبحانه وتعالى لا تتخطفها الفتن الحاليه. خلينا نسال دكتور عبد الرحمن السؤال الطبيعي اللي الكل هيساله دلوقتي. نعم. ازاي يا دكتور عبد الرحمن نؤهل ابنائنا وبناتنا للزواج؟ نعم. هذا سؤال مهم جدا يا دكتور احمد. الاهتمام بالشان الاسري من سنوات طويله كنت قد كتبت مشروعا متكاملا. نعم. لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. ما شاء الله، ما شاء الله. وأعطيته لبعض المستشارين وأتاني الرد عليه. نعم. المشروع يتلخص إن أولادنا من طبعا يعمم الكلام في الدولة كلها، مش بتكلم على الأزهر فقط. نعم. ولكن بقول لما يبدأ من المؤسسة الشرعية هيكون ده أولى وأوجب. صحيح. احنا كنا بناخد في الفقه ابواب الفقه، الابواب المختصه به من اول ابواب النكاح والطلاق والظهار والنفقه والعده والى الخلع وغيره وغيره وغيره. دي كمسائل فقهيه. انا عاوز الدراسه دي من الناحيه النفسيه والتربويه ومن الناحيه الاجتماعيه. وقسمت بقى المشروع الى عده مراحل، كتب تخص مرحله الاعدادي، وكتب تخص مرحلة الثانوي، وكتب تخص مرحلة الكلية. يطلع البنت من الجامعة أو وهي لسه طالبة في أولى جامعة ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة، عندها كمية من المعلومات والمهارات والثقافة. لما تيجي تقعد مع الخاطب أيوة لا أنت بتقول إيه يا بنتي، أنت جاية منين؟ والكلام ده بيقوله لي بناتي. لما باجي أقول لهم في الأكاديميات في حاجة اسمها لما نيجي نجلس الجلسة اللي بين الخاطب والمخطوبة لابد أن تحتوي على الكلام عن البعد الديني والاخلاقي، عشان ممكن يكون عقيدته فاسده، ممكن يكون واحد ده من الجماعه اللي بتوع يتوسلوا بالاضرحه، وممكن يكون واحد مدد يا حسين، ممكن يكون واحد صابئي، ولا واحد اي منهج من المناهج المنحرفه. فبقول للبنت خلي بالك لما نيجي نطرح الجوانب في المجلس الاسئله التي ستسال بتحتوي على الجانب الايماني والعقدي والجانب الاخلاقي والجانب الثقافي والجانب المهاري والجانب الصحي والجانب الاجتماعي، نظرته للمرأة هتبقى عاملة ازاي، فهمه ايه للحياة الزوجية، لو عندي مشكلة ازاي احتوي المشكلة، ايه العلامات التي تظهر ان عندنا في مشكلة، كلام في تفصيل. وذكرت الكلام ده، قلت ده محتاج دراسة من الاعدادي والثانوي والجامعي. عفوا هنا سؤال بس حابب اتحدث في هذه النقطه تحديدا. دكتور عبد الرحمن، نقطه الانحراف العقدي هنا شدتني نقطه، يعني حبيت استوقف حضرتك بيها، اللي هي انا ممكن عفوا لو هو رجل صاحب منهج منحرف تماما ماشي احذر منه، لكن انا فكره ان ممكن واحد من الشباب الملتبس عليه الامر، فهو مثلا حضر لاحد المعممين اللي بيروحوا هذه الاماكن، او سمع من احد الاساتذه في الجامعه في الجامعات الدينيه بيقول لا عادي مفيش مشكله، وهذه الاحتفالات وهذه الطقوس وهذا الطواف وهذا التمسح ده كله من الامور الشرعيه. هل الاثنين زي بعض؟ يعني حاجه بتنصح مثلا البنت المقبله على الزواج وتقدم لها هذا الشاب بهذه الصفه، هل الاثنين زي بعض ولا في فرق بين الاثنين؟ يعني اما بيحصل في نوع من عدم التوافق الفكري فبلا شك نتيجه صدام النتيجة يحصل في صدام. هو عاوز يحملها على منهجه. ذات ان بعض الاخوات بتقول لي مرة بتكلم مع الاخ فبقول له يعني تظهر عليك امارات السنة ما شاء الله وقتل، انت بتسمع من المشايخ؟ فقال انا بسمع لا انت اللي بتسمعني. يعني سألت السؤال فاجابها السؤال. فقالت له انا والله متابعة لقناة الندى، بسمع الشيخ مصطفى العدو في الفتاوى، وبسمع الشيخ شعبان درويش، وبسمع الدكتور احمد الفولي، وبسمع عبد الرحمن منصور، وبشايخ مش عارف مين. لا ده شو الضلال، اعوذ بالله، والله العظيم بالنص. ايوه بالله كده. وتبين انه من الجماعه بقى اياهم، يعني كما هو المعلوم المنهج مش منهجنا خالص. البيئه اللي وغيره وغيره وغيره واللفه اللي انت فاهمها. فقالت لي اعمل ايه؟ قلت لها انت شايفه ايه؟ قالت لي انا رفضت وابي موافق. طب ابوك موافق على ايه؟ عشان هو بيكره الناس دي؟ قالت لي لا، ده ابويا محب للدين، بس قال لها يا بنتي ممكن بسياستك تعيشي سبحان الله الا في دي فقر وغنى، ها الدنيا ممكن تمشي. واحد قليل في الشهاده التعليميه وواحد اعلى ممكن تمشي. بس فيما يخص التوحيد ده انا قرات كلمه قديمه كده هزتني هزر والله. فتره من الشرك تلوث بحار التوحيد. عجيب سبحان الله. فتره من الشرك مش كان بيقول يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرش كربنا ما رأيك الكرب إلا وشرد. طب إيه اللي سابوني لربنا بقى؟ صح، إذا كان ده بإيد النبي كل ده بإيد النبي. النبي اللي كان في غزوة بدر رفع يديه إلى السماء حتى قال الصديق حتى ظهر بياض ابن طيب. طب لو كل ده بإيد النبي هو ليه يدعي ربنا؟ صح، وليه تنزل عليه الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه؟ الشيء اللي أنا عاوز أقول إن إحنا بيبقى في جوانب كثيرة جدا جدا جدا لابد إن تطرح في المجلس اللي احنا اللي هي في الرؤية الشرعية في المجلس الرؤية الشرعية. نعم. نرجع بقى لكيف نؤهل انفسنا للزواج. واحد، بقراءة الكتب المتخصصة. قرأت ايه مولانا الشيخ؟ الكتب المتخصصة. نعم. الكتب المتخصصة، احنا عندنا الكتب، ما اكثر الكتب الموجودة في الاسواق عن الزواج. نعم. كتير جدا موجود. ما هو عشان كتير جدا انا محتاج بقى احاول ان انا افلتر الكتب. ايوه انا بقول ايه الكتب المتخصصه. تمام انا لا اتصور ان من اول مرحله التاهيل لمرحله الرؤيه والاختيار لمرحله الخطوبه ثم العقد ثم البناء بمشاكلهم اعالجه في كتاب. ما فيش كلام ده, احتاج اكثر من كتاب. انا معالج ده في 20 مجلد. سبحان الله. أو والله العظيم. بس مش هيحصل هنا استثقال من الشاب او البنت, هيقول لك انا يعني محتاجه اقرا 20 مجلد موضوع كبير. انا مش عاوز اقول له اقرا 20, انا ما بقولش له اقرا 20 مجلد. تمام. انا عاوز في كل مرحله اقرا كتاب. في كل مرحله كتاب. هضرب مثال بسيط خالص. تمام. جاي لها واحد للزواج. فتتصل بالتليفون او تبعت رساله. يا دكتور احمد الفولي انا جاي واحد يقعد معايا بكره. نتكلم في ايه؟ السؤال ده بينم على انها ايه؟ عندها ثقافه ولا ما فيش ثقافه؟ لا عندها ثقافه. هي مهتمه عايزه يفهم. مهتمه بس مهتمه امتى؟ قبل ما العريس يجي ساعتين. لا ده خطا طبعا. الكلام ده مش كده. نعم الوضع. قولها يا بنتي اللي هي حلقه في قادمه في قناه الندى. نعم. اسمها الاسئله التي تطرح بين الخاطب والمخطوبه, اسمعيها ما شاء الله. ضمن برنامج كان اسمه ايه البرنامج؟ للبيوت اسرار. نعم ما شاء الله. موجوده الحلقه دي ما شاء الله. بس الحلقه دي حتى لو سمعتها مش هتستفيد الاستفاده الكامله. ليه؟ ساعد ما تقعد في المجلس هي اصلا مش مؤهله لزواج. عشان كده بنقول قراءه الكتب المتخصصه. عشان كده انا بقول الشاب متقدم. البنت نفسها مش عارفه ايه اللي تركز عليه وايه اللي ما تركزش عليه. طب يا بنتي عندنا في حاجه اسمها صفات اساسيه, تقول يعني ايه؟ وفي حاجه اسمها صفات تكميليه. والصفات التكميليه دي مقسومه لشقين. نعم. في حاجات مهمه وفي حاجات اهم. يعني مثلا لو اخي اسامه راح يتزوج فيقول لي الدين والاخلاق لا خلاف عليهم. خلاص اتفقنا. نعم. ايه اللي شغلك بعد الدين والاخلاق؟ فيقول لي يكون عندها أسرة مترابطة فيها راجل. ممتاز. طب واحد تاني يقول لي لا ده أنا عاوزها جميلة جدا. طب واحد تالت يقول لي يكون أقل مني ثقافيا. الشهادة الشهادة الشهادة. هي تكون أقل الشهادة أقل مني. واحدة أنا عاوزها فقيرة مش غنية. أنا عاوزها فقيرة. هو غني فأنا عاوز واحدة فقيرة. ليه ليه ليه ليه عفو. مذاهب. مذاهب. مذاهب. في اعتقاده لو متساويين في المال واختلفنا تقول له شايفه نفسها شويه انت بتزعق على ايه يا بابا؟ انا بصرف في البيت قد ما انت بتصرف. طب كل واحد له. فهو يقول ايه؟ عاوز واحده اقل مالا. ليه اقل مالا؟ عشان لما اعطيها الكثير تشكر. نعم جميل. تشكر. ولو حصل في شغف في العيش هي متعوده على ده. مش هتعمل اشكاليه. ايوه تمام. طب لما يكون هي بقى فوق والاثنين يقول لك لا انا مناطحه مناطح في بعض. لا لا مفيش الكلام ده. عايز اجيب لها عباءه ب 500 جنيه تقول له انا بتاع 500 جنيه ده انا كنت بنزل لو بابا لمول العرب بجيب العباءه ب 3000 جنيه. فبدات تستقوي عليه بماله. ودي مشكله عند غالب النساء العاملات. لما بياتوني في الاستشارات تتكلم بقوه المال فالزوج يقول لي تقول لي انت انت مفكر نفسك يعني بتصرف علينا يعني؟ ده انا نص مرتبي بصرفه على العيال. وتلم العيال. مين اللي بيضرب العيال ويقولوا بابا؟ ومين اللي بيخنق العيال؟ بابا. ومين اللي بعلق العيال؟ بابا. ومين اللي بصرف على العيال؟ ماما ماما ماما. هو ده مش واقع ولا واقع؟ ما هو ده واقع بشوفه كل يوم في الاستشارات. والله العظيم. اذا هنا عندي اسمح لي ان انا اقول لا ما اسمحش لي ان وظيفه المرأة عارفك ان انت داخل داخله كده مش عجباني. ان وظيفه المرأة هنا قنبله موقوته. مش على كل حال. احنا محتاجين النساء الطبيبات. طبيبات نساء وتوليد مثلا. عاوز دكتوره طبيبه تكشف على زوجتي. عاوزين بطنه تكشف على يبقى النساء. في تخصصات كده مش كده ولا ايه؟ صح. طيب بس كل النساء العاملات اللي في الوظائف دي احنا محتاجينهم اصلا؟ لا مش محتاجينهم. الشباب قاعد مش كل هذا الكم. ايوه نعم. الشباب قاعد على المقاهي يقعدوا يشتغلوا والنساء تقعد في البيت والازواج يزادوا في مرتباتهم. تبقى دونا زي الفل. يعني خلينا اسال هنا سؤال. نعم. هيطلعني بره الموضوع شويه بس أبشر. اللي هو الدكتور عبد الرحمن منصور اذا يؤيد ان يتزوج الرجل بامراه لا تعمل؟ تقديري للمشاكل مليون في المية. مليون في المية. نعم. ده هيزعل نساء كتير منك. النساء دول اخواتي. نعم. وبناتي. اذا كنا اخواتي وبناتي وانا اخاف عليهم ولا لا؟ طبعا. ولا انا اجمل او اجمل لها الكلام وأزيل لها الكلام وفي الآخر لما تنزل الشغل وتتمرمط كان يوم اسود يوم وافقتك ان انا انزل اشتغل. انا كنت بشوف بعض النساء كانت في منصب عالي وبلاش ذكر تفصيل يعني منصب عالي قوي والله العظيم كده لما وصل سنها ممكن مثلا نقول 55 سنة ظهر على وجهها علامات مش شابة بقى ولا صغيرة ولا كأنها مرأة عجوز. كم سنة؟ 55 سنة. 55 ده مش حاجة كبيرة يعني طبعا في نساء في 70 سنة صح. وفي رونق صحيح مهتمية بقى بالزيت الزيتون والكريمات والشامبوهات والبتاع وعايشة حياتها بطرق بالعرض وجوز الهند والصبار والبتاع ده كلام مهم جدا مهم جدا خلي بالك دكتور احمد الفول هيفتح صيدلية وانتوا تتعاملوا معاه بقى اعلان اهو في قناة الندم من غير فلوس الشاهد سيدنا نعم كنت اشوفها انا نازل من العمارة هي شايلة شنط والله ما هي قادرة تنقل رجل لرجل لا حول ولا قوة انا في بعض الاوقات كنت اشفق عليها دينا ست الكل او انده على اخي العامل البواب بتاع العمارة نعم هو طب ايه الموضوع جمعنا مجلس واقول لها لو بنت جات لها وظيفة ايه ابدا سبحان الله اول كلمة والله رغم انها فضلتك بتقول انها منصب عالي زي ما بقول لك كده والله منصب عالي وكان مرتب اكبر من مرتب زوجها سبحان الله ومع ذلك قالت لا اللي شافته وقالت انا كان لما في مناقشة قالت ما كان في حد تاني اولى الشباب يعني كان ممكن يشتغلوا وزوجي يزاد له في مرتبي او دونك هتمشي نرجع نقول يبقى الشباب الموقف على الزواج ده انا عاوز اقول له حبيبي انت لازم تقرا والبنات كتب متخصصه كتب تخص مرحله التاهيل قبل الزواج اضرب مثال بالتاهيل الصحي الشاب اللي مدخن او سيجاره ملفوفه وبيشرب مخدرات او بيمضغ الشوكولاته حشيش او بياخد بودرة او بياخد حقن الماكس في حاجه دلوقتي اسمها الشاب تقريبا كله موجود كله موجود ده مثقفين جدا ما شاء الله واخد بالك هو مش متصور ان ده سينقص من فحولتي امام امرأتي يا يعني المخدرات لها اثر على الحاله الجنسيه واثر مدمر ده اثر نفسي ولا اثر طبي الاثنين طبي ونفسي واللي بيدخل السكه دي لابد ان يصاب بالاكتئاب سبحان الله انا جلست معاهم كتير مع الشباب اللي زي دول وزرت بعض المصحات وفي مناقشات معاهم فعارف الوضع ماشي ازاي وغالب المصحات ما فيش فيها توجيه شرعي وده جانب مفقود دي مشكلة كبيرة جدا عايزين جانب إيماني مع الجوانب الأخرى يقصد جانب الإيماني مهم طب في نقطة دكتور حاجة اتكلمت فيها لقراءة الكتب المتخصصة أنا مش عاوز انتقل منها غير أما حاجة تحلني أنا دلوقتي يعني وصفت لي بحر لا شاطئ له يعني وأنا أخاف أن شبابنا وأخواننا وبناتنا اللي بيروحوا يسألوا وبالذات في ظل معرض الكتاب في ظل التوعية الثقافية والمكتبات الكتيرة يقرأ لأي حد أي حاجة مكتوب عليها تأهيل أو زواج أو نصيحة للمخطوب والخاطب والمخطوبة فيقرأها فخليني أنصح دكتور عبد الرحمن يحط لي أسماء يعني أنا أقول دكتور عبد الرحمن منصور على رأس هذه الأسماء لا دكتور عبد الرحمن منصور هو المؤخر طيب والمقدم نحط مثلا أستاذنا الدكتور مأمون مبيض وهو أستاذ سوري نعم وله كتاب اسمه التفاهم في الحياة الزوجية ما اسمه الدكتور مأمون مبيض وأستاذ جامعي نعم وده من أرقى الكتب اللي أنا قرأتها الدكتور محمد بدري له كتاب اسمه حتى يبقى الحب حتى يبقى الحب أخي الدكتور أسامة زيدان له بعض الكتب اللي خاصة برضه فترة الخطوبة جميل ودي كلها كتب دكتور منضبطة يعني أقصد منضبطة في المنهج والفكر والطريقة انتقائي عشان كده بالضبط عشان كده تمام أضف إلى ذلك بعض الكتب المسكين الغلبان عبد الرحمن منصور طب عفوا يعني من باب برضو إيضاح الأمر يعني هل ممكن دكتور عبد الرحمن منصور يقول لي في كل مرحلة من هذه المراحل كتب حضرتك في هذا الجانب إيه بحيث يعني أنا عاوز فعلا يعني أجعل الشباب يبصر الطريق الصحيح والله ليست إعلان لكتب ولا أمر غير مرتب إطلاقا يعني إحنا قبل الحلقة رتبنا محاور لكن أنا مش عاوز أضل للشباب يعني عاوز أوصف لهم حاجة صح طيب أنا هقول جملة قبل ما أذكر إذا كان الشباب يثق في شيء من اللي عندنا أو الأخوات أو البنات أو الأمهات يبقى قرأوا كتبي نعم أنا بقول إن طيب كلام موجود على صفحة حضرتك. موجود على صفحة. وإن شاء الله تعالى أنا أعرض عليهم في بعض اللقاءات ممكن نأتي بالكتب يا إما مطبوعة طيب. أو نحط لهم صور الكتب بتاعتنا. ممتاز خلاص. يعني تمام تمام. باب التيسير بإذن الله ربنا يبارك. يبقى إحنا قلنا عشان الشباب يؤهل نفسه الزوجة دكتور أحمد أول حاجة نعملها قراءة الكتب المتخصصة. تمام. سواء في فترة الرؤية والاختيار أو سواء بمرحلة الخطوبة أو مرحلة العقد أو مرحلة البناء. يعني أنا مثلا العقد والبناء مرحلة خطرة جدا جدا للتجوز صحيح. يعني هما تزوجوا خلاص هما ممكن يقولوا دلوقتي انت بتكلم الشباب والبنات واحنا اتجوزنا خلاص بقالنا 30 سنة متجوزين نعم. وعندنا مشاكل وعندنا خلافات عامل انا 3 4 كتب مثلا همسات في مهارات التواصل ما شاء الله 600 صفحة عامل كتاب اسمه فيتامينات الحب نعم برضو ده من الكتب المهمة عملت كتاب اسمه كتاب تاني اسمه كن رجلا موجه للرجل نعم. برضو نفس الكلام عملت لتسكنه كتاب لتسكنه ما شاء الله. دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن يعني اللقاء ممتع جدا ومفيد وانا سبحان الله يعني داخل الحلقه بضطر ان انا اسال اسئله كثيره جدا خارج الموضوع لان الموضوع حقيقه يحتاج الى يعني وقت اطول من ذلك فاستسمح حضرتك نكمل في حلقه قادمه باذن الله افعل ان شاء الله. الله يحفظك كل شكر وتقدير لفضيله الدكتور عبد الرحمن الصور الاستشاري الاسري والتربوي جزاك الله عنا خير. الله يسعدك يا دكتور. الله يبارك اياكم شيخنا الحبيب. الله عليك. اللهم امين اياكم. مشاهدي الكرام قضيه التاهيل زي ما قلنا ولا زلنا بنؤكد عليها قضيه مهمه للغايه قضية تأهيل الأبناء والبنات. ما تفرحش إنك ابنك كبر أو إن طبعا افرح إنه كبر وبدأ يتزوج لكن افرح أكتر لما ينجح ويكون مسؤول عن أسرة مستقرة وناجحة وعارف يدير بيته ويدير أمور حياته ويتابع زوجته ويتابع أولاده هو ده النجاح الحقيقي مش قضية إنه كبر فقط أو قضية إنه بدأ يشتغل بس أو قضية إنه بدأ يتزوج أو بدأت تخطب له أو تكتب كتابه أو تزوجه لا إحنا بنبص المسألة أخطر من كده قضية تأهيل الأبناء والبنات قبل الزواج قضية تقليل أعداد المطلقين المطلقات اللي محاكم الأسرة الآن أصبحت مزدحمة جدا بيهم والمستفيد الوحيد في هذه المنظومة منظومة الطلاق في الآخر بيبقى المحامي اللي في النص اللي بياخد من الزوج وبياخد من الزوجة ومش قصدي يعني أنا أحرم على هؤلاء المحامين رزقهم لأ بس أنا بتكلم في النهاية المستفيد هو شخص خارج المنظومة أصلا الأسرية والمتضرر في الآخر هم الأولاد اللي بيدفعوا هذه الفاتورة. إذن قضية التأهيل قضية مش قضية التسلية أو عشان نملى بيها كلام أو عشان نتكلم فيها وخلاص نتسلى لا إطلاقا بقضية أصبحت واجبة نحن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وبناتنا ونغرسها فيهم عشان يكونوا ممن يتحملوا المسؤولية تجاه الأسرة تجاه المجتمع تجاه ربنا سبحانه وتعالى ولكي تنجح هذه الأسرة في المستقبل بإذن الله عز وجل. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يرزق بيوتنا الاستقرار والهدوء والنجاح وأن يربي لنا أبناءنا اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللحديث دقيقة